عندهم بين الموجود والمعدوم، فالموجود عندهم معدوم وليس يلزم، يعني قبل دخوله في الكل، وليس يلزم من هذا يعني من كونه معدوما اجتماع النقيضين، لا في معروض الوجود فإنه موجود فقط، معروض الوجود اللي هي الأجزاء المركبة بسكن كبير أو البيت، لا في معروض الوجود ليس هناك تناقض، هو موجود لكن ما كانش موجود كبير، فإنه موجود فقط أي في الخارج، لأن ما تنساش الكل موجود في الذهن البيتوتة دي، لكن الحيطة ما كانت موجود من حيث هي بيته كانت معدوم، والبيت كان لسه معدوم، فالبيت لما تركب تركب من معدومات مش من عدمات، وكانت موجودة في الخارج في الوجود الأصلي وليس الظلي، خد بالك اللي جاء المناقشة يعني واضحة، فإنه موجود أنا كتبت عليها علامة وهو أي في الخارج اللي هو الوجود الأصلي وليس الظلي اللي السوامي، ولا في الوجود نفسه، يعني لا تناقض في معروض الوجود ولا تناقض في الوجود نفسه، لا تناقض في الوجود نفسه لأنه ليس مكونا من عدمات بل من معدومات، ولا تناقض في أجزاء الخارجية لأن هي موجودة فقط لكن من حيث الوجود الخارجي، ولا في الوجود نفسه لأنه معدوم فقط، الكل قبل البيت ما تركب كان معدوم تماما خارجا وذهنا، وأجزاء موجودة فقط خارجا لا ذهنا، صح؟ فكيف تقول بالتناقض أو اجتماعهما؟ لم يستمع المتناقضا في شيء واحد، هذا شيء وذاك شيء، أعيد ولا واضح؟ ولا لا تناقض ولا اجتماع للنقيضين لا في معروضات الوجود أي أجزائه إذ هي موجودة وجودا خارجية، ولا في الوجود نفسه لأنه إنما هو وجود من الوجودات السوالي أو وجود ذهني، لأنه معدوم فقط، يعني برضو باعتبار الخارج فقط، بالك معدوم فقط أي بالمعنى الخارجي نفس المعنى بتاع المعروضات، هي موجودة فقط وهو معدوم فقط. نعم يلزم كل ما يترتب على هذا هو اللي يبدو لك يعني عهدة وهو ليس بعهدة، إنما يلزم اتصاف أحد النقيضين بالآخر بطريق الاشتقاق، ما بتقولش بقى إنه عدم الوجود عدم، نعم هو ذا التناقض، ولكن بتقول الوجود معدوم، لا الوجود من حيث وكل من حيث وضعنا الذهن كان معدوما رغم وجود أجزاء وجود خارجي، صح ولا أنتم مش معانا؟ كالعشرة الاثنين لابد من الثلاثة والثمانية والتسعة، لكن هل هي عشرة؟ لا، فإذا من حيث هي مكونة للعشرة هي معدومة، لكن هل هي معدومة؟ هذه موجودة وجود خارجي معدومة من حيث هي مكونة للعشرة، والعشرة معدومة قبل ما يجي الواحد اللي بعد التسعة كلها وحدات، فهل الوحدات عشر أو كل واحد من عشرة؟ لا، لا تناقض في الجهل. نعم يلزم كل ما يلزم هو اتصاف أحد النقيضين بالآخر، لكن على سبيل الاشتقاق، الوجود معدوم، نعم الوجود بتاع السكن جميل كان معدوم رغم وجود العناصر في الادخال، والبيت كان موجود معدوم رغم وجود بعض أجزاء الحيطان ولو ثلاث حيطان أو الأربعة وليس هناك تساقط، الوجود معدوم، فوصف الشيء بنقيضه على سبيل الاشتقاق يعني مش على سبيل اللي بيسموه حمل المواطأة،

الأهدل لغاية دلوقتي الأسرة دي قاضي الأهدل ده كان بيطلع مجلة في اليمن ما عرفش بقى ينزل وأظن البقاعي له حاجة في هذا في تكفير ابن عرب يعني وتكفيره كلمة جارية على الألسنة الرجل ده يعني قضى الله بذلك واحد يطلع فيه أو واحد السخاوي برضه يا مولانا تلميذ الأهدل السخاوي السخاوي؟ القول النمبي السخاوي بتاعنا مصري؟ القول المنبي عن كفر العرب على كل الحاكم كفر ليس بكافر نحن لا نكفر ولا نبدع لا نخفر نقول غلطان بس هم ساعات يكفروا ومن لم يكفر فاحنا بقى على خطر شديد شوف يا سيدي يعني هو ربنا امرنا في اصل الدين باننا اعتقد كفر العرب او انه ليس بكافر يصدع عند العرب عن الذهبيه والذهب التوقف التوقف امام الذهبي وكلامه كده يشعر بهذا كنا نقرا فنعجب ولما قرات الخصوص علمت عوار الرجل ما قالش حتى كافر ولا مش كافر ما قالش عن ده وأشبه بذلك وبه أشبه زي موقف التصوف ما بيقول صوفية الحقائق وصوفية الرسوم وبيقول إنه إذا كان في واحد أوقف على الصوفية يأخذ إن كانوا من أهل الحقائق فلهم من يأخذون من الـ من الـ الوقت الشرعي لكن أتباعه مختلفون إلى واضح رسالة الفقراء التي طبعوها وعلقوا عليها بأن الرجل شيخ الإسلام مش فاهم سامحه الله فقد كان حسن الظن كما هو حسن الظن بالمسلمين وإيش سوء الظن هو الأفضل في كل حال ليكن ما يقول قوله في الاستدلال ثالثا ولا احنا مش هنا احنا رحنا فيه وقد يقال على مذهب اصل الاحوال وعلى كنا ستكون اجزاء الوجود عندهم من قبيل الاحوال كما ان الوجود عندهم كذلك الوجود نفسه كذلك واضح يعني كما ان الوجود عندهم كذلك من شغل المرضي فتكون اجزاء الوجود عندهم من قبيل الاحوال يعني لا هي بموجوده اي من حيث يجب يكون ولا هي بالمعدومة أي من حيث الوجود الخارج فهمت؟ بل هي متصفة بالوجود وهي معدومة من حيثه ولا مانع طيب كما أن الوجود كذلك يعني إيه؟ مش قلنا أنه هو من الموجود معقولات الثواني وأنه ليس بموجود وجودا خارجيا ولكنه أمر ثابت لحد ينكر وجود نفسه كل واحد يميز بين الوجود والعدم إلا أن يسلم أنه هو لشيء معدوم وفي الحالة دي لن نناقشه خلاص وطلع نفسه من سباق الرئاسة واضح يا سادة ولا مش واضح فتكون أجزاء الوجود عندهم من قبيل الأحوال كما أن الوجود عندهم لأنه من المعقول السواب فهو من الثوابت لا هي موجودة ولا هي معدومة قوله في الاستدلال ثالثا مش قلنا لك هو هاي ياخذ كل احتمالات مش انت بتخيرني انا مرة اختار كده ومرة اختار وفي كل حالة بيقول لك ان ما زعمته ليس بلازم قوله في الاستدلال ثالثا على نفي التركيب من الوجود تتصف الأجزاء بوجود ذكر مع أو بعد أو قبل يعني هناك علشان يبين البساطة اليسير الأجزاء دي هتتصف بالوجود قبل الكل وجود الكل

كما سياتي كويس تحقيقه مش بين عندي خالص كما سياتي تحقيقه او نختار انه لكن مره بنا اكثر من مره ان الكليات كلها لا وجود لها الا في ذلك الا عند باب اللي كان بيكلمني في الفلسفه الراجل اللي هو بتاع كليه اللغه العقليون يرون ان هناك وجودا للكليات يسوي يبحث عن ذلك يرى توفيق طويل كما سياتي تحقيقه او نختار انه بين قوسين من المتن بين قوسين او نختار انه أنه إيه؟ هذا من المتن أو نختار أنه من المتن هذا بين قوسين الجزء الوجودي أي أجزاء أي جزء هنا صلحت غلط أي جزء الوجودي أي جزء الوجودي يتصف بالمعدوم نعم بين قوسين يتصف بالمعدوم واضح عندك جزء ولا أجزاء جزء أي جزء الوجود يتصف بالمعدوم أي بمفهوم المعدوم بل بالعدم بل بالعدم ولا يكون الوجود ولا يكون الوجود حينئذ الوجود حينئذ نعم ولا الوارد الوجود صلحت كلام الدماغ الوجود حينئذ محض العدمات شكرا لك هو بيقول بقى يا سيدي ان قد علمت ان التمايز بين هذه الاشياء ليس في الخارج وان التمايز انما هو مقصور على الذهن فقط وبعدين بيقول في الذهن فقط دون الخارجي هي بدل كلمه فقط لكن صراحه فقط يعني اشاره دون الخارجي كما سياتي تحقيقه ليه لانه هيجي يتكلم عن سائر الامور العامه وهي كلها من قبيل الموجودات الذهنيه وكل المقولات هي من قبيل الموجودات الذهنيه ومن لا يقول بالوجود الذهني فالمقولات هذه مجرد الفاظ اللي هو عليه المذهب الاسمي ولكن اذا كان في مقولات ولها وجود ذهني فانت من اصحاب المذهب العقلي يا شيخ العربيه خليك معاي مش عايزها لا يكون وبعدين بيقول او نختاره فلسفه الذهن انه يعني ان جزء الوجود يتصف بالمعدوم ولا ما انا من ذلك كما قلت زي الحيطه او واحد من العشره يعني هو معدوم من حيث هو جزء كله وكان موجود وجودا خارجيا منفردا صح او نختار انه اي جزء الوجود يتصف بالمعدوم اي بمفهوم المعدوم مش بالعدم بل بالعدم لا بالعدم بمفهوم المعدوم واخد بالك ولا يكون الموجود حينئذ ولا يترتب عليه عند مين عنده طبعة تانية فيها بمفهوم المعدوم بل بالعدم زي بعض يتصف بالاثنين يعني ولكن يتصف بالعدم الخارجي لا بالعدم الذهني ولا يكون الوجود حينئذ محض العدمات بل محض الأعدام أو محض آسف محض المعدومات ولا شيء فيه الدواء ده قبل تركيبه أفراده كانت موجودة في الصيدلية لكن هو معدوم